المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شرح العقيدة الواسطية. الدرس 32. يعني الشفاء ثم إعادتها. في بعض الأخوة طلب إعادة شفاء موضوع الشفاء لأنه مررنا عليهم كما كان واضح في بعض المحاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولو صلى الله عليه وسلم في القيامة من غير شفاعة. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموت حتى يرضى بينهم. بدأ يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنت الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن اتبعه وجده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا المبحث الذي هو مبحث الشفاعة ذكره شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتصل بما يحصل في اليوم الآخر، وكأنه عنده من جملة ما هو داخل في الإيمان باليوم الآخر لأنه يحصل فيه. وهذا ظاهر لأن الشفاعة تكون في ذلك اليوم في يوم القيامة، وجاء تفصيل الكلام عليها في الأدلة من السنة بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي كلام الصحابة بما فسروا به بعض الآيات مما يكون يوم القيامة. وإذا كان كذلك فهي داخلة في تلك الجملة، وهي قوله واليوم الآخر، يعني الإيمان باليوم الآخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. أصل كلمة الشفاعة هذه مأخوذة من شفاعة يشفع إذا طلب، لأن الطالب واحد، فإذا أتى معه آخر صار شفعا له بعد أن كان فردا. وسمي شفيعا فاعل بمعنى فاعل، يعني شافع، شفع غيره، يعني صار الطلب بعد أن كان من واحد صار من اثنين، لهذا سمي الشفاعة. هذا من جهة اللغة. ومن جهة الشرع فيها أصل المعنى اللغوي وزيادة أن الشفاعة هي ما يطلب من الله جل وعلا بشروطه الشرعية، يعني أن من الشفاعات ما يكون شفاعة لكن يكون مردودا لعدم توفر الشروط فيه. ولهذا قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا ليست كل شفاعة نافعة شرعا ومسماة شفاعة في الشرع حتى تكون يوم القيامة قد جاء صاحبها بشروطها وإن كانت شفاعة في اللغة. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة منها

الحلال والحرام علم الجدع، وهذا العلم لا شك أنه يطلب تفصيله من النصوص لأنه لا استنباط فيه ولا مدخل للفهم فيه، وإنما هو علم مبني عن دليل فقط ليس محل اجتهاد. وكذلك مسائل الاعتقاد كلها على ذلك، لأن أمرها غيبي والأمور الغيبية موقوفة على الدليل، ليس فيها مسرح للاجتهاد والرأي. لما انتهى شيخ الإسلام من هذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، ذكر القدر والإيمان بالقدر، إذ هو آخر الأركان الستة. أقرأ عبد الله. قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره. قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره. وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة. ما فيها من؟ ما فيها؟ الفرقة الناجية هي أهل السنة. الفرقة الناجية أهل السنة، يعني الفرقة الناجية من أهل السنة. فيه من أهل السنة من لا ينجو؟ هذا مقتضى دراية كمان. طيب، لكن لا بس أبين أن هذا غلط. إذا كان موجود عندك في النسخة، إذا كان موجود فهو غلط. هي: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة فرقة واحدة. الفرق هي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة، وهم أهل العلم وهم أهل الحديث وهم أهل السنة. غلط السفاريني وجمع من المنتسبين للإمام أحمد، حيث قالوا إن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: الأشاعرة والماتريدية وأهل الأثر والحديث. هذا غلط، فإن الفرقة الناجية هم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة، وإنما تنوعت أسماؤهم لتنوع الصفات، فيقال لهم فرقة ناجية باعتبار الآخرة، ناجون من عذاب الله بوعده في الآخرة، وهم طائفة منصورة باعتبار نصرهم على أعدائهم في الدنيا ونصرهم على أعدائهم في الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهم أهل السنة لأنهم يتابعون الدليل من السنة ولا يدخلون في أمور الشرع والدين والعقيدة، لا يدخلون فيها بالآراء، وإنما مبناهم على السنة والدليل وطريقة الأولين. وهم الجماعة الذين نابذوا الفرقة ولزموا الجماعة الأولى قبل أن تفسد الجماعة.